الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن كل قول يؤدي إلى الطعن بنبي من الأنبياء فهو كفر والعياذ بالله، وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس: كل قصير في الأرض فتنة، وكل طويل لا يخلو من الهبل. فإن هذا القول كفر والعياذ بالله، لما فيه من الطعن بالأنبياء الطوال كآدم عليه السلام، الذي ورد في الحديث أنه كان كالنخلة السحوق، وأن طوله كان 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. أما من كان جاهلا شديد الجهل يخفى عليه أن في الأنبياء من هم طوال فلا يكفر. فكلمة كل في هذا الموضع تفيد العموم، وإنما قد تدل كل على معنى بعض إن دل السياق على ذلك، كما في قوله تعالى عن الريح: تدمر كل شيء. وهذه الريح إنما دمرت أشياء مخصوصة ولم تدمر السماوات والأرض. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، السياق دل على أنه أراد البدعة المخالفة للشريعة. وكذلك يكفر من قال: لعنة الله على كل عالم، مريدا الاستغراق الشامل أي التعميم، أي يفهم الاستغراق الشامل. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء، بل أراد لعن علماء زمانه، وكانت هناك قرينة تدل على ذلك، كأن كان ذكر هو أو غيره علماء فاسدين، فقال لعنة الله على كل عالم لما يظن بهم من فساد أحوالهم، فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.